السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الزمر، ومعنا الليلة آية عظيمة لو تدبرناها ووعيناها واستفدنا منها كان فيها أو هي فيها خير عظيم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الآية يا أحبة الكرام هي قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. هذه الأهوال وهذه الشدائد، يخبر ربك تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة في هذا اليوم العصيب. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لا بد أيها الحبيب أن تؤمن بالصور، أن هناك صور ينفخ فيه يوم القيامة. وكما سيأتي معنا، هل هما نفختان أو ثلاث نفخات؟ ولعل الراجح أنهما نفختان كما سنذكر بإذن الله تعالى. نفخة: كل الخلائق يموتون، الإنس والجن والملائكة والدواب كلهم بنفخة واحدة، ليدلل لك على مدى عظمة الله العظيم جل جلاله. مر معنا: وما قدر الله حق قدره، الآية السابقة له مباشرة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته، فربنا يخبرك عما يكون في يوم القيامة: ونفخ في الصور. هذه النفخة في الصور، نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. أسأل الله اللطف والعافية والسلامة، ونعوذ بالله تعالى أن يخزينا يوم القيامة. إي والله، نفخ في الصور يا إخواني جاء في غير ما آية من كتاب الله، وثبت في غير ما حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل السنة عليه. ربنا جل ذكره يقول: ونفخ في الصور، في آية النمل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هنا: ونفخ في الصور فصعق، في آية النمل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ففزع، نفخة الفزع. وربنا تعالى أيضا يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث يعني القبور. وكذلك رب العزة يقول: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، منظر مهيب وموقف عصيب. والله بحاجة أن يعمل العبد أعمالا صالحة كثيرة في السر والعلن كي ينجيه ربه من هذه الشدائد. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال أهل العلم: كلمة يموج تدل على الحيرة والتردد، الناس تذهب أموات وترجع أموات، فتن وشدائد. وبعض أهل العلم قالوا: هم يأجوج ومأجوج يموجون من كثرتهم. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة. وأيضا ربنا تعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يسأل الأب عن ابنه، ولا الابن عن أبيه، ولا الزوج عن زوجها، ولا الأخ عن أخيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نسأل الله اللطف والعافية. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال رجل لزهير بن نعيم: ممن أنت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: من الذين أنعم الله عليهم بالإسلام، يعني يقول أنا مسلم. قال: إنما أريد النسب قال يا أخي، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فعند هذه النفخة العظيمة وموت الخلائق جميعا يتيقن العباد بيوم القيامة، ويحصل لهم علم، يحصل لهم عين اليقين. أنت الآن بما جاءك من كتاب وسنة عندك علم اليقين، علم يقين بالنفخ في الصور والبعث بعد الموت والحساب والجزاء وغير ذلك. لكن يوم القيامة لما تعاين هذا بنفسك يصير عين يقين بالنسبة لك. فلذلك أيها الحبيب، ربنا يقول: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناقور هو الصور، والصور قرن عظيم مثل البوق، قرن عظيم جدا ينفخ فيه ملك بإذن الله تعالى، وهذا الملك تسميته عند عامة أهل العلم أنه إسرافيل، وبعض أهل العلم نقل إجماع على هذا. إسرافيل ينفخ في الصور نفخة، هذه النفخة يحدث منها صوت رهيب بسببه يموت الخلائق، فصعق من في السماوات، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والله يا إخواني لو تدبرنا القرآن الكريم ما عصينا الله طرفة عين ولكنا على الاستقامة. هذه الآية نفس هذه الآية العظيمة، فإذا نقر في الناقور، قال بهز بن حكيم: صلى بنا زرارة بن أوفى وكان قاضي البصرة، صلى بنا زرارة بن أوفى وكان من أعلام التابعين من الأئمة الكبار وكان قاضي البصرة، صلى بهم في مسجد بني قشير فقرأ هذه الآية، فلما استحضرها وعاش معها قرأها خر ميتا، ما استطاع أن يتحمل لما عاين وعاش الأهوال التي تكون في هذا الموقف العصيب. وكان ذلك سنة 93 من الهجرة النبوية. نفخة الصعق أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى ذكر في غير ما آية: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. إيش معناها؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني يتخاصمون. يعني النفخ في الصور يا إخواني يأتي على الناس والناس في غفلة، هذا في بيعه، هذا في شرائه، هذا في لعبه، هذا في لهوه، هذا في المعاصي. وسنذكر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه. يعني البائع يبيع قماش والمشتري ذهب يشتري قماش، فيقول له: عندك قماش؟ نعم عندي. أشوف، ينشر له الثوب، ينشر الثوب، ينفخ في الصور فلا يتبايعان، لا يشتري المشتري ولا يبيع البائع ولا يطويان الثوب. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني حلب اللبن ورايح مطمئن أن يشرب، فإذا به تقوم الساعة عليه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يصلح حوضه، الحوض يسقي منه الإبل والبقر والغنم، فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. والحديث صحيح عن البخاري رحمه الله تعالى. هذا يدلك أنه ينبغي علينا ألا يكون عندنا غفلة، بل يكون واجب على العبد أن يكون متيقظا منتبها، يعلم أن الساعة آتية، إذا لا يمكن عندي معصية أبدا، ما استطعت وجب علي أن أترك المعاصي ما استطعت. النفخ في الصور يأتي بغتة والناس في ألعابهم وفي لهوهم وفي معاصيهم وفي أمورهم يعيشون غير متوقعين. والعجب العجاب أنك ستسمع الآن أن البهائم العجموات مشفقة من النفخ في الصور والناس في لهو وعبث. ولذلك يا إخواني لا ينبغي للإنسان أن يكون غافلا عن هذا اليوم. ومما يذكر أهل العلم يقول ارتحل سيبويه إمام اللغة العربية إلى خراسان ليحظى عند أميرها ووليها طلحة ابن طاهر ابن الحسين، لأنه كان يكرم أهل النحو، فقدر الله وذهب سيبويه إلى هناك إلى خراسان فمرض مرضه الذي مات فيه ومات بسببه. فلذلك الإنسان يعني ينتبه. وصدق من قال يؤمن دنيا لتبقى له، يؤمن هذا كلام سيبوي نفسه ذكر ذلك عند موته، لأنه كان جاي للأمير ويؤمل بقى أنه سيحوز الدنيا وينال عطيات منه وكرامة منه، فأنشد عندما مرض هناك ومات بسبب هذا المرض، فأنشد قائلا يؤمن دنيا لتبقى له فوفى المنية دون الأجل، انتهى الأجل خلاص. حثيثا يروي طول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل، فمات يعني الفسيل اللي هو الزرع الصغير النخلة الصغيرة، فيسقيها يؤمل أنها تكبر ويجني منها ثمارا. هكذا يهرم ابن آدم ولا يزال قلبه شباب في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. فانتبه، انتبه لهذا اليوم العصيب. نسأل الله سبحانه جل جلاله لطف. ولقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم كيف أهنأ وكيف أركن للدنيا، كيف أنعم وصاحب القرن الملك الموكل بالقرن قد التقم القرن، وضع فمه على فيه على على على القرن، التقم القرن وحنى جبهته ها واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. سبحان الله، هذا الكلام يا أخواني متى قاله الرسول؟ من أكثر من 1400 عام. قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع الإذن، يعني منتظر، وفي بعض الروايات لا يطرف عينه يخشى أن يؤمر قبل أن يرجع إليه طرفه، روايات صحيحة. واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فشق ذلك على الصحابة فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أكثر منها، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. كلنا يأمن مدا في الأجل، والمنايا هن آفات الأمل، لا تغرنك أباطيل المنى، والزم القصد ودع عنك العلل، إنما الدنيا كظل زائل. أي والله ظل زائل، الشباب بيفنى والمال بيفنى وكل أعراض الدنيا بتذهب، لا يبقى لك إلا فعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل. نسأل الله اللطف. وحقيقة الصور أيها الأحبة الكرام قرن ينفخ فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي، والحديث في مسند أحمد وسنة الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، لكن هذا القرن لا يقدر قدره إلا الله، قرن عظيم جدا. وفي حديث أبي موسى الذي ذكرناه أنفا كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني هو قرن حقيقي ومخلوق ووكل الله به ملكا جليلا، وكما ذكرت أن هذا الملك يعني شبه متواتر أنه إسرافيل، لكن لا يصح أحاديث في تسمية أنه هو ملك النفخ في الصور، لكن بعض أهل العلم ذكر الإجماع على ذلك. والحسن البصري له قراءة ونفخ في الصور، الصور يعني الأرواح تنفخ في الأجساد، ولكن هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح ونفخ في الصور يعني أن الله يأمر الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور فصعق، أي مات من في السماوات ومن في الأرض. فالصعق هنا يعني يفسر بمعنيين، جماهير أهل العلم قالوا هو الموت، وبعضهم قال الغشي، ولأن القيم رحمة الله عليه قال الموت لدون الأنبياء ويغشى على الأنبياء، يحصل لهم غشية. وبعض أهل الضلال أول هذه الآيات وأول هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، وقالوا ليس هناك شيء اسمه قرن ينفخ فيه، إيش اللي قرن؟ إنما هذا الصور وهذه النفخة هي قنبلة هيدروجينية أو قنبلة نووية تنفجر ويكون بذلك موت العالم، وهذا ضلال وتيه. خير الهدي هدي محمد، نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ولا نصرف النصوص عن ظاهرها أبدا إلا لدليل ظاهر صحيح. والملك الموكل بالصور، هناك بعض الأحاديث أنهما ملكان، ولكنها كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. حديث المنكر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: النفخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، وهذا حديث المنكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر ضعيف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يأمران متى يؤمران، والحديث أيضا ضعيف. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش. الله أكبر، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. سبحانك ربي ما أعظمك، منذ أن وكل به وطرفه متجه إلى عرش الرحمن يخاف أن يأمره الله بالنفخ قبل أن يرجع إليه طرفه، لا يطرف. يعني الأمر صعب وشديد. وكذلك أخرج الخطيب في تاريخ بغداد، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ، متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع. الحليمي من الأئمة ذكر إجماع أهل العلم أن الملك الموكل بالصور اسمه إسرافيل. قال: وقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني وعلي بن معبد في كتابه في كتاب الطاعة والمعصية. فتسمية ملك انتهى كلام الحافظ بن حجر، تسمية ملك الصور بإسرافيل جاءت فيها أحاديث متعددة لكنها كلها أحاديث ضعيفة. لكن كما ذكرت بعض أهل العلم ذكر الإجماع على أنه إسرافيل، وإسرافيل ملك عظيم جدا من أعظم ملائكة الله، من الملائكة الكبار. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أيها الحبيب متى وقت النفخ في الصور؟ اعلم أن وقت النفخ في الصور بعد الفجر يوم الجمعة وقت الإشراق، والعجب العجب أن هذا الوقت بالذات في غالب أغلب الناس يكون في غفلة سهران طول الليل نايم هذا الوقت. وستسمع الآن الأعجب من هذا أن البهائم العجموات مشفقة في هذه الساعة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الشاهد فيه النفخة وفيه الصعقة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. واسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك والإمام أحمد عن أبي هريرة قال أبو هريرة خرجت إلى الطور فلقيت كعب بن مالك فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فيما حدثت عن رسول الله قلت له قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة، مسيخة يعني مصغية مشفقة، مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. والحديث رواه النسائي والإمام مالك وأحمد والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه. عجب عجاب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الناس في غفلة فعلا إذا ما تنتبه. سبحانك ربي ما أعظمك. وهذه البهائم مسيخة مشفقة متوقعة. الإثاخة هو إصغاء السمع لأمر متوقع. سبحانك ربي من علمها؟ من أوحى إليها بذلك؟ الله رب العالمين. ولذلك قال ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون عن معنى الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب، وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا، وهذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا القليل. كم عدد النفخات؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن النفخات في القرآن الكريم 3، وبعضهم ذهب إلى أن نفخات في السور 3، وبعضهم ذهب إلى أنها نفختان. قال الآن البخاري رحمة الله عليه قال باب نفخ السور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة، يعني يفسر الآية يعني زجرة يعني صيحة. وقال ابن عباس الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى الرادفة النفخة الثانية. يعني البخاري يقول هما نفختان، فإذا جاءت الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية. وقال قال ابن كثير هما نفختان، لكن ابن كثير يذهب إلى أنهما ثلاث نفخات رحمة الله عليه. قال ابن عباس هما نفختان، قال ابن كثير يذكر كلام ابن عباس، قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية. فأما النفخة الأولى من هاتين النفختين فهي نفخة الصعق التي تصعق الناس وتميتهم جميعا، وأما الأخرى فهي التي تفزع الناس فتقيمهم من قبورهم. اللهم المستعان، اللهم نجنا يا كريم واسترنا ولا تفضحنا يا رب. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ودلت السنن والآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما نفختان والله أعلم، كما في حديث أبي هريرة والحديث ثابت الصحيح قال بين النفختين أربعون، أربعون وسكت. قالوا أربعون سنة يا أبا هريرة؟ قال أبيت. قالوا أربعين إشارا؟ قال أبيت. قالوا أربعون يوما أو أربعون جمعة؟ قال أبيت. أبيت يعني هكذا سمعت من رسول الله، فلا أدري أربعون هل هم أربعون سنة، أربعون يوم، أربعون شهر، الله أعلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو العنق، ينفخ في الصور فالكل يصغي لهذا الصوت الرهيب الذي سمع. ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، الله المستعان. قال الحافظ ابن حجر وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه أي في الصور، والصور قرن فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا في الأرض إلا من شاء ربك، ثم يكون بين نفختين من شاء الله أن يكون. وهذا رواه الحاكم موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. وهذا الكلام من كلام مسعود، قال أهل العلم له حكم الرفع، يعني له حكم كلام رسول الله يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال بالرأي. فظاهر الآيات والأحاديث أن النفخ في الصور نفختان، وإلى هذا ذهب عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي والشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذهب عدد من أهل العلم إلى أن النفخ ثلاث نفخات، منهم شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، رحمة الله عليهم جميعا. واستدلوا بقوله تعالى في سورة النمل يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، قالوا هذه نفخة فزع، ثم بعد ذلك نفخة صعق، ثم بعد ذلك النفخة الثالثة نفخة البعث، نفخة البعث، والله أعلم. ولا شك أن هذا مشهد رهيب ينبغي للعبد أن يستعد له بعمل صالح. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل إذا مضى ثلثاه وينادي يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، الله أكبر. فهذا وهذا الحديث رواه الترمذي والصحابة العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب الذي أغلب الخلق يكون نيام يا أيها الناس اذكروا الله، يعني قوموا اذكروا الله، نسأل الله أن يحيينا يا رب في هذا الوقت لمناجاته وللصلاة والوقوف بين يديه كريم، ويدلك على أن الأمر عسير، وينبغي للعبد كلما أطاع ربه كلما هون الله عليه ذلك اليوم. قالت بنت الربيع بن خثيم لأبيها، الربيع بن خثيم كان الليل كل لا ينام قائم يصلي ويبكي ويقرأ القرآن ويدعو الله، فقالت يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال يا بني أبوك يخاف البيات، البيات يعني يخاف ان عدو يبيته، كان في عدو ياتي قال له ساتيك بالليل اقتلك مثلا، عافانا الله المسلمين، فهو يخاف، هو يقصد يخاف ان ينام فلا يكون مستعد بعمل صالح ليوم القيامة. نسأل الله اللطف والعافية والسلام يا رب العالمين. والوقت الذي بين النفختين كما ذكرناه في حديث أبي هريرة وفي الصحيح ما بين النفختين قال 40، وجعلوا يسألون أبا هريرة كم يا أبا هريرة؟ 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 يعني سنة قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. آمنت بالله، آمنت بالله تعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى والابن مردوي من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش هذا الحديث فقال أعييت، يعني أبو هريرة يقول أعييت يعني تعبت من كثرة الناس الذين سألوني كم بين النفختين وأنا لا أعلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. آمنت بالله الواحد الأحد. وفي مسلم أحمد قال عليه الصلاة والسلام يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. قيل ومثل ماذا يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه تنبتون أو منه تنبتون، حبة الخردل قد كده يعني شيء لا يذكر، لكن ربك على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. قال ابن عبد البر أما قوله صلى الله عليه وسلم منه خلق وفيه يركب فيدل على أن ابتداء خلقه وتركيبه من عجب ذنبه، وهذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر فيه عندنا مفسر لذلك. الله المستعان. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، من في السماوات؟ من يدري عددهم؟ من يدري عدد من في السماوات؟ لا يعلمهم إلا الله. يكفيك دلالة على كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع واضع جبهته لله تبارك وتعالى. أعداد لا يحصيها إلا الله. صاعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم، كل الخلائق. قال الله تعالى إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. من هؤلاء؟ صح عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال إلا من شاء الله الحور العين في الجنة والولدان المخلدون الذين فيها. فالجنة وما فيها خلق للبقاء، لا تفنى، لا تفنى. وبعض أهل العلم من السلف قبل الإمام الشافعي قبل الإمام أحمد قالوا إلا من شاء الله هم الأنبياء لا يصعقون، لأن الأنبياء كما قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الفزع لسائر الخلائق وهو الموت، فصاعق من في السماوات صاعق يعني الموت، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وصاعق من في السماوات ومن في الأرض بالنسبة للأنبياء غشية، تأخذهم غشية يعني مثل الإغماء، ولكن ليس بموت لأنهم أحياء، أحياء. نحن فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهت حياته الدنيوية ولكنه عند الله حي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والقرطبي رحمة الله عليه قال كذلك المؤذن المحتسب لا تأكل الأرض، أو هو آمن من الفزع يوم القيامة. وكذلك الشهداء، الشهداء أجسادهم يعني لا تأكلها الأرض، كما والله أعلم، أو لعل لا تأكلها الأرض إلى مدة معينة إلى ما شاء الله، كما حدث في شهداء أحد أنهم حفروا بعد سنين طوال، وقصة جابر بن عبد الله مع والده عبد الله بن حرام صحيحة ثابتة أنه بعد مدة طويلة من الزمن حفر عن أبيه فوجده كما هو كيوم دفن رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الشاهد قال الحافظ ابن حجر: وفيما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث السور الطويل. هناك حديث للسور الطويل، هذا الحديث فيه ضعف. وقال ينادي رب العزة جل جلاله، يقول بين النفختين ينادي عز وجل: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومر معنا الآية أن الله تعالى يقول ذلك يوم القيامة بعد البعث، فيحتمل والله أعلم أن الله تعالى ينادي بهذه الآية مرتين، مرة بعد موت الخلائق للدلالة على عظمته وعلى بقائه العظيم سبحانه وبحمده، ومرة بعد قيام الناس من قبورهم ليبكتهم جميعا ويكبتهم، ويعلم الجميع أن الملك لله وحده سبحانه وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أي ينزل الله مطرا كأنه الطل الرش الخفيف يعني، أو الظل شك الراوي. قال: فتنبت منه أجساد العباد ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واسمع، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، بعد النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، أول واحد يرفع رأس من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش، عرش الرحمن. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فلا أدري أكان كذلك، فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. وفي رواية: فلا أدري أصعق أم فاق قبلي، أم أفاق قبلي. وأهل العلم قالوا بأن موسى عليه الصلاة والسلام خفف الله تعالى عنه الصعق يوم القيامة، وذلك لأنه، وفي رواية أيضا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم جوزي بصعقة الطور، لما سأل ربه جل جلاله قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، ولكن بإذن الله سنرى ربنا يوم القيامة، نسأل الله من فضله يا كريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ولكن في الدنيا هذه الأجساد لا تقوى على رؤية الملك جل جلاله، ولذلك قال الله لموسى: لن تراني، يعني لا تستطيع أن تراني في هذه الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا، لم يستطع ولم يتحمل النظر إلى الجبل من شدة ما تجلى رب العالمين عليه، يعني تجلى رب العالمين. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم خفف الله تعالى عن نبي الله موسى يوم القيامة وحسب له نفخة الصاق الذي حدث في الدنيا، خفف الله عنه بسببه يوم القيامة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه، وهناك بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال، سبحان الله العظيم، ينبتون في القبور كما ينبت النبات، كمني الرجال يعني مثل رائحة مني الرجال، وكأنه مثل يعني سبحان الله العظيم التلقيح في الحياة الدنيا. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا قال العلامة السعد رحمة الله عليه في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني سبحانك ربي، كما أن الله يريك في الحياة الدنيا أن الله ينزل الماء على الأرض وكانت جدباء قحلاء فإذا بها تخرج من النبات والزروع والثمار، كذلك أنت يا عبد الله يحييك ربك ويحيي الإنس والجن بماء ينزل من السماء فالناس ينبتون، يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب. هذا الماء المطر الذي ينزل ينزل فينبت الناس كما ينبت النبات. فقال العلامة السعد رحمة الله عليه: أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام يا رب العالمين. إذن الذين استثنون من النفخة يعني ملك الموت ومعه جبريل ومعه إسرافيل ومعه ميكائيل، وهؤلاء يموتون، يأمر الله تعالى ملك الموت يقبض روح جبريل ويقبض روح ميكائيل إلى أن لا يبقى أحد إلا رب العزة جل جلاله وملك الموت، فالله تعالى يقبض روح ملك الموت فيذوق الموت كما أذاقه الناس. سبحانك ربي ما أعظمك. ثم بعد ذلك الله تعالى أول من يحيي إسرافيل ويأمر بالنفخ مرة ثانية، النفخة الثانية نفخة البعث بعد الموت. ويا أيها الحبيب، سمعنا في صلاة العشاء أن وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني أن الشمس يذهب بضوئها وكذلك يذهب بالنجوم، والناس يوم القيامة في ظلمة شديدة الله بها عليم. ولذلك ربنا تعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قاموا ينظرون للأهوال وللشدائد ولما يكون في هذا اليوم. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أضاءت الأرض كلها بنور الله جل جلاله، لأن الناس في ظلمة شديدة في هذا اليوم العصيب. أشرقت الأرض كلها بنور ربها جل جلاله، وجيء بالنبيين والشهداء، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وكتاب الأعمال كل واحد منا يرى كتابه مكتوب فيه الصغير والكبير والسر والعلانية منذ بلغ إلى يوم يموت. فنسأل الله أن يمحو عنا السيئات ويثقل ميزان الحسنات يا رب العالمين. ولهذه الآية إن شاء الله حديث بإذن الله في اللقاء السابق. نسأل الله الكريم أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا ويحسن لنا خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.